السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. ما تكفي، افتح دوحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بتوفيق الله عز وجل درسنا وتعليقنا على المنظومة الحائية السنة للإمام أبي بكر بن أبي داود السيستاني رحمة الله عليه. وقف بنا التعليق على بيان المصنف عليه رحمة الله تعالى بعقيدة أهل السنة والجماعة، سلك الله بنا وبكم سبيلهم في مسألة كلام الله عز وجل القرآن الكريم، وأن عقيدتهم أن القرآن كلام الله. وينبغي أن ينبه إخواني أن كلام الله ليس محصورا في القرآن، كلام الله تعالى قد يتوهم بعض الناس أنه محصور في القرآن، وليس كذلك. فالكلام الله في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور وفي كل كتاب أنزله على رسول، ويتكلم سبحانه بما شاء متى شاء كيف شاء، ويتكلم يوم القيامة، ويتكلم مع أهل الجنة في الجنة. فينبغي أن يفهم هذا، فليس القرآن وحده هو كلام الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. لماذا لا نعتقد أن القرآن مخلوق؟ لماذا؟ هذا مذاكرة. إذا سئلت: يا عبد الله، لماذا القرآن ليس بمخلوق، أو كلام الله عموما ليس بمخلوق، ما السبب؟ نص أي مخلوق يموت؟ يا حلاوة، أي مخلوق سيموت؟ إجابة عجيبة لكنها لطيفة، عندها دليل برضو حيجي. أي مخلوق حيموت؟ قال ولدنا دي برضو دليل قوي، حجيب لك عليها الدليل. لأن الكلام صفة من صفاته. طيب ماله برضو؟ يقول لك مش مختلفين معاك إنه الكلام صفة من صفات الله؟ أنت عاوز تقول إيه؟ كونه الكلام من صفاته ينبني عليه ماذا؟ لا توجد صفة قائمة بذاتها. برضو مش يلا واحد يتم إضافة الصفة إلى الله لا تكون مخلوقة، لأن ما أضيف إلى الله من الصفات لا يكون إيه؟ لا يكون مخلوقا. هذا بإجماع أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وكذلك سبب ثاني في أن كلام الله حقيقة وليس بمخلوق. طيب ها؟ الله إيش؟ أنه إيش؟ أنه منه. طيب ما كان من الله قد يكون مخلوقا، ها؟ الدليل قبل ما نفصل أن كلام الله منه، ما الدليل؟ تنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، ولكن حق القول مني وما كان من الله قولا فإنه صفة وما كان صفة فليس بمخلوق. لكن قد يكون من الله المخلوق، ممكن؟ ممكن ولا ممكن؟ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا إيش منه، وما سخر في السماوات والأرض مخلوق. يبقى نستفيد يا إخوة، ما كان من الله قد يكون وصفا، وما كان من الله قد يكون خلقا وإيجادا. فالقول والكلام من الله ليس عينا قائمة بذاتها. ولذلك يا جماعة، معرفة كما قلنا طالب العلم بما أضيف إلى الله لا بد منه، هذا هو الأصل في هذه المسألة. ما أضيف إلى الله لا يخرج عن أمرين، ما هما؟ هذا الكلام رددنا كثير شيخ. إما أن يكون صفة، ولا توجد صفة على وجه الأرض تقوم بذاتها، ما فيش حتى في المخلوق. نقول صلاة لكن ما في مصلي، وين هذا؟ إيمان ما في مؤمن، هذا لا يقول عاقل في رأسه مسكة عقل. صفة هكذا تقوم لوحدها يا إخوان كالأعيان والمخلوقات، هذا لا يوجد. ولذلك ما أضيف إلى الله لا يخرج عن أمرين، إما صفات، وما كان صفات فليس بمخلوق بالإجماع. القسم الثاني أو يكون إضافة أعيان. أعيان دي مخلوقة ولا لا؟ مخلوقة، لأنها قائمة بذاتها مثل لها. قل صوتك. ناقة الله، صحيح الناقة مخلوقة، عين قام بذاتها. ثاني بيت الله. طيب، قال الله عن عيسى عليه السلام روح منه، أي الإضافات؟ عيسى كلمة الله، مضى معنا ولا لا يا جماعة؟ هذا مضى معنا بتفصيل لكنكم لا تذاكرون. عيسى كلمة الله، وكلمته ألقاها إلى مريم. وش تقول؟ هذه إضافة إيه؟ مخلوق من خلق الله. إيه نعم، إضافة مخلوق إلى الله. ليش؟ طب لماذا سماه الله كلمة؟ لأن خلق عيسى لم يكن كخلق سائر بني آدم، خلقه الله تعالى من غير أب. نفخ جبريل في درع مريم فوصلت النفخة إلى رحم مريم فكان عيسى عليه السلام. ولذا قال كعب بن مالك في قوله وروح منه، وإيش قال؟ قال عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله واستنطقها بقوله ألست بربكم؟ قالوا بلى. فكان عيسى بكن، ده كلام الإمام أحمد، نحفظه حفظ لأنه يبين عقيدة أهل السنة. كان عيسى بكن وليس عيسى هو كن، ولكن بكن كان. شوف الرطانة، مش كده ولا لا؟ عيسى كان بكن وليس هو كن، يعني ليس هو كلام الله، وإنما كان بقوله كن فيكون. قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل، عشان تاني ما تشك أصلا، جاءت الآية محكمة ردا على النصارى، قالوا روح منه جزء من الله، لا، مثله كمثل آدم خلقه من تراب. يا سلام. واحتج النبي صلى الله عليه وسلم على وفد نصارى نجران بهذه الآية، لأنه ربنا قال كده من تراب مثل آدم، فيما الشك؟ ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. طيب، من أدلة أهل السنة والجماعة إخواني على أن كلام الله الذي هو القرآن ليس بمخلوق، الأدلة من القرآن التي أوردها الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى وقد خاض هذه المعركة الحاسمة مع أهل البدع والأهواء من رؤوس المعتزلة والجهمية، قول الله تعالى ألا له الخلق والأمر. ألا له جل وعلا الخلق والأمر، فكثيرا ما نقول لكم واو العطف تقتضي المغايرة، فعطف الله الأمر على الخلق، الخلق والأمر، فلا بد أن يكون ثمة مغايرة بين الخلق والأمر. والأمر وحي، بدليل أن الله قال في القرآن الكريم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إذ القرآن من أمره ولا لا؟ فلا يكون مخلوقا لأن الله عطف الأمر على الخلق. واضح؟ الكلام ده واضح يا جماعة؟ ما واضح قول ما واضح. واضح؟ عطف الله الخلق على الأمر، الأمر على الخلق، وما كان معطوفا لا يكون واحد، مستحيل يكون الخلق والأمر واحد. والقرآن بنص الآية في سورة الشورى من أمر الله، أي من وحي، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. والله يقول ألا له الخلق والأمر، ما دام القرآن من أمره والأمر معطوف على الخلق فلا يكون القرآن مخلوقا. واضح ولا ما واضح؟ طيب، واستدل البخاري عليه رحمة الله تعالى على أن القرآن ليس بمخلوق بآية لقمان، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ولو كانت كلمات الله مخلوقة لنفدت كما ينفد الخلق. صح ولا ما صح؟ لو كانت كلمات الله أيها الإخوة مخلوقة لنفدت كما ينفد الخلق. هذا من أدلة أهل السنة والجماعة على أن كلام الله ليس بمخلوق. واستدل البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه على أن القرآن ليس مخلوقا وكلام الله ليس بمخلوق بقوله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق. إيش بالحق؟ بقوله كن فيكون. فلو كان كلامه مخلوقا لكان المخلوق يخلق مخلوقا. معنا؟ انتبهوا يا جماعة وتطلع برا. خلق السماوات والأرض بالحق. بالحق وإيش يعني؟ بقوله الحق. وإيش قوله الحق؟ إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون، هذا الحق. فلو كان الكلام مخلوقا لخلق الله السماوات والأرض بمخلوق، ولا يقول هذا عاقل. صح ولا؟ هذه بعض أدلة أهل السنة من القرآن على أن القرآن ليس بمخلوق. وأما في السنة فاستدل الإمام أحمد رحمه الله على المعتزلة بقوله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا لم يضره شيء حتى يرتحل من مكانه ذلك. رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها. والشاهد لو كانت كلمات الله مخلوقة لأجزنا التعوذ بمخلوق، والتعوذ بالمخلوق شرك أكبر. معانا؟ أعوذ بيش بكلمات الله لو كانت مخلوقة لكان في الحديث دلالة على جواز التعوذ بيش بمخلوق. ما حكم التعوذ بمخلوق؟ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راهقا أي كفرا وذعرا وخوفا. واستدل الإمام أحمد رحمه الله بالذكر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الصباح والمساء، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. من يخرج الشاهد من الحديث؟ مداد كلماته. كيف شاهد؟ كيف شاهد؟ عطفها على مداد عدد خلقه، ففرق بين خلقه وكلماته، ولا ما كده؟ ولو كان كلامه مخلوقا ما كان في هذا العطف معنى، ولا ما كده؟ فرق صلى الله عليه وسلم بين خلقه، قال عدد خلقه، هل خرج من خلقه شيء؟ لا والله. ثم قال في آخر الذكر صلى الله عليه وسلم ومداد كلماته، فدل الحديث صراحة على أن كلام الله ليس مخلوقا. المعتزلة يقولون القرآن مخلوق، وإضافة الكلام إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه. انتبهوا يا إخوة، عقيدة المعتزلة المنتكسة الباطلة يجعل المعتزلة قوله كلام الله كقوله ناقة الله وكقوله بيت الله واحد. كما أن الناقة مخلوقة فإن الكلام مخلوق، فتعتقد المعتزلة يا إخوان أن كل ما أضيف إلى الله إيش؟ مخلوق، العياذ بالله تعالى. وأهل الوحدة وحدة الوجود، وأهل الحلول والاتحاد الذين يعتقدون عياذا بالله بأن الله حل في جميع خلقه، يقولون إضافة خالق إلى خالق. شوف الضلال، كلام الله خالق إلى خالق، ناقة الله خالق، الناقة ذات خالق، والله العظيم رسول الله الرسول خالق والله خالق، كما قال ابن عربي الغبي لقد ألف بعض أهل العلم رسالته تنبيه الغبي على كفر ابن عربي. قال ابن عربي أنا هو وهو أنا، نحن روحان حللنا جسدا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتني. وقال ابن عربي كما نقل عنه شيخ الإسلام ما قال فرعون إلا الحقيقة لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى. شوف الكفر ضلال، الكفر أشكال وألوان. قال فرعون ابن عربي لما قال أنا ربكم الأعلى قال ما قال إلا الحقيقة، لأن الله حل في فرعون وحل في كل مخلوق، فرعون الله، الشجر الله. وكان أبو يزيد البسطامي يقول إذا سمع الحمار ينهق سبحانك سبحانك، والله، وإذا سمع الكلب ينبح أي هذا الكلب يقول سبحانك سبحانك. وهو صاحب المقالة التي قال علق عنها ابن القيم أعني أبو يزيد البسطامي، قال خاض الأنبياء بحرا وقف خاض الأولياء بحرا وقف الأنبياء بساحله. قال خضنا نحن الأولياء بحر من المعرفة والإيمان ما استطاع الأنبياء أن يخوضوه. وإيش قال له ابن القيم؟ قال له صدقت يا أبا يزيد البسطامي، إنما خضت بحر الزندقة والإلحاد، والله إنما خضت بحر الزندقة والإلحاد. ولما علق ابن القيم على الذين يدعون الكشف يقول لك فلان يصل إلى حالة من الكشف، كشف له، كشف له دي خلاص الغيب كله، جنة ورب شاف ربنا. فإذا وصل بعضهم إلى هذا يقولون وصل، وبعضهم كما تعلمون تتراقص باسم الذكر حتى يقع مخشيا عليه، فإذا وقع قالوا وصل. قال ابن القيم نعم وصل لكن إلى سقر، والله العظيم وصل لكن إلى إيش؟ إلى سقر. أي وصول هذا؟ متى علم الناس في ديننا أن الغنى سنة تتبع؟ كما قال أبو يعلى الموصلي المتوفى في سنة 700، الكلام ده قبل أكثر من 700 سنة، عشان ما يقول لك الوهابية اللي بيقولوا الكلام ده. أبو يعلى الموصلي اتوفى في سنة 700 هجرية، ينكر على هؤلاء المبتدعة قبل 700 سنة. متى علم الناس في ديننا أن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء مثل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، وقالوا سكرنا بحب الإله وما أرقص القوم إلا القصع، كذاك البهائم إن أشبعت يرقصها ريها والشبع. شفت الحلاوة؟ والله العظيم. فليس هذا بدين. فالمعتزلة يجعلون إضافة الصفات إلى الله إضافة مخلوق إلى الخالق، كإضافة الناقة، كإضافة الرسول رسول الله. أهل الحلول والاتحادية وعقيدة وحدة الوجود، كل ما في الوجود هو الله، يقول لا فرق في الإضافة، ما أضافه الله لا يكون إلا خلقا من خالقا معه سبحانه. وهدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إضافة الكلام إلى الله إخواني مع سائر الصفات التي أضافها الله تمنع المشاركة في الحقيقة والمعنى. قاعدة، قاعدة في الصفات ينبغي أن يقف عليها كل طالب علم، ما أضافه الله من الصفات إليه جل وعلا يمنع المشاركة في المعنى مع صفات المخلوق. فإذا قلت كلام الله، أضفت الكلام إلى الله، والله يستحيل أن يكون ككلام المخلوق. كلامي وكلامك يليق بخلقنا وضعفنا وعجزنا، وكلام الله جل وعلا يليق بكماله وجلاله وعظمته. وهكذا كل صفة من الصفات يا إخوة، أين علم الله من علم المخلوق؟ أين هو؟ واحد، تعال إلى صفة العلم أضفها إلى الله تفهم منها فهما معينا، وتعالى فأضف الصفة نفسها إلى المخلوق، قل علم الإنسان. واحد، واحد، أين علمنا من علم الله؟ علم الله الذي أحاط بكل شيء، وعلمنا نحن والله لا يستطيع أن يحيط بحقيقة الروح التي نعيش بها. حتى يعرف العباد تقصيرهم. كيف تريد أن تكيف صفات الله لو سئلت عن حقيقة الروح التي تعيش بها؟ والله ما استطعت أن تعرف حقيقتها. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ليس كما قالت الفلاسفة، كما قال عنهم شيخ الإسلام، عرف الفلاسفة الروح بماذا؟ الفلسفة، أي شيء يريدون أن يتفلسفوا فيه. الله يقول من أمر ربي، انتهى الموضوع. والفلاسفة تقول الروح جسم لطيف مشتبك بالجسد، اشتباك الماء في العود الأخضر. شوف الحلاوة، الروح جسم لطيف مشتبك في الجسد، اشتباك الماء في العود الأخضر. هذا كلام من أبطل الباطل، بعد قول الله عز وجل قل الروح من أمر إيش؟ ربي. فما أضافه الله من الصفات يا إخوة يمنع المشاركة في الحقيقة. سمع الله، الله ليس كسمعنا. أين سمع الذي وسع سمعه الأصوات كما قالت عائشة؟ مع سمعي وسمعك الذي يحد بحد معين. هل أنت تسمع كل شيء؟ تسمع كل شيء؟ إيش هذا؟ أغلق يا أخي. قال المصنف رحمه الله تعالى وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. وفي نسخة قلنا بدل من الأتقياء إيش؟ الأولياء. ووصف المصنف رحمه الله تعالى أهل السنة بالأتقياء كما قال العلماء وصف عظيم، لأن تقواهم تمنع أن يتقولوا على الله بغير علم، وتمنعهم من أن يصفوا الله بما لم يصف به نفسه. وأعظم ما قيل في التقوى كما قال ابن القيم، وأحسن ما قيل في التقوى ما قاله طلق بن حبيب رحمه الله. ماذا قال طلق؟ أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، على علم وعلى هوى، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله برضو على نور من الله تخاف عقاب الله. قال ابن القيم هذا أحسن ما قيل في التقوى، وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية بعبارتين: التقوى فعل المأمور وترك المحظور. وهذا يجمع لك شتات ما قاله العلماء في التقوى، لا تخرج عن هذا، إما طاعات مأمور بها شرعا تفعلها، وإما محظورات نهيت عنها، فما خرجت التقوى عن هذا. فوصف المصنف رحمه الله أهل السنة بالأتقياء وصف دقيق يدل على سعة فقهه رحمه الله. قال بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. أظهر السلف هذه العقيدة ولم يكتموها ولم يستحوا من إعلان بها، بل قلت لكم نقلا عن الإمام أبي حامد الإسفرائيني كما نقل عنه شيخ الإسلام في شرح العقيدة الأصبهانية، كان أبو حامد يقف كل جمعة في المسجد ويقول القرآن كلام الله غير مخلوق خلافا للباقلاني، قال حتى لا يظن بنا أحد أننا على مذهبه. هكذا أهل السنة والجماعة يرفعون رؤوسهم بهذه العقيدة ويعلنونها ويصرحون بها ويعلنون مخالفتهم لأهل البدع والأهواء. ولذا المصنف يقول بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، أي بيّنوا عقيدتهم. ثم قال رحمه الله تعالى ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، بدل من أسجحوا في نسخة أخرى أسمحوا، وما ثبت عندكم هو الأصح، كما قال أتباع لجهم وأسجحوا في نسخة أخرى للمنظومة أسمحوا، وسنعرف المعنى إن شاء الله تعالى. هذا مذهب ثاني من مذاهب أهل البدع، وهم الذين سماهم أهل السنة بالواقفة. تبين من الواقفة؟ قالوا لا نقول القرآن مخلوق ولا نقول القرآن غير مخلوق. ما حكم أهل العلم من أهل السنة في هؤلاء؟ قال الإمام أحمد رحمه الله الواقفة جهمية. الواقفة إيش؟ جهمية، بل جعلهم بعض أهل السنة شرا من الجهمية. انتبهوا يا جماعة، ليش؟ قالوا لأن الجهمية صرحوا بعقيدتهم، بقوا واضحين. جهمية قالت القرآن مخلوق، فالرد عليهم سهل، لكن هؤلاء الواقفة يظهرون للعامة التورع، يعني ما يريدون الخوض، بأن نقول القرآن كلام الله ولا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. هؤلاء شر من الجهمية. ليش؟ لأنهم يلبسون على الناس، ويظن العامة أنهم متورعون يا إخوان، يعني كأنهم أهل ورع، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. هل العقيدة كذلك؟ أجيبه، هل يجوز للمسلم أن يقول في قضية عقدية لا أقول فيها كذا ولا كذا؟ لا والله، العقيدة لا تحتمل الريب ولا الاضطراب ولا الوهم ولا الظن الراجح. انتبه يا طالب العلم، مسائل العقيدة يا إخوة لا تحتمل إلا الجزم واليقين والقطع. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. سميت عقيدة لماذا؟ لأن القلب ينعقد عليها ويربط عليها، ولا يتطرق إليها شك أو ريب. مسائل الفقه يمكن في بعض مسائل الفقه تقول والله الأدلة عندي لا يترجح أحدها على الآخر. مسائل الاجتهاد تورع طالب العلم أحيانا وتوقف إذا كان فعلا المسألة اجتهادية، كلا من القولين يحتمل، ورأيت التوقف ويكون متوقف دي عجبك ساكت. والله إنه في بعض طلبة العلم مقلدة، يقول لك والله متوقف، إن قلت له متوقف فيه يقول لك والله الله أعلم. كما قلت لكم عن بعض الشباب تعجبه كلمة هذه المسألة من 5 أوجه. والله العظيم تقول له المسألة دي رأيك شنو؟ يقول لك والله دي باطلة من 5 أوجه. وش واحد معك؟ ولذلك يا إخوة لا ينبغي لطالب العلم أن يكون مقلدا. قال ابن عبد البر أجمع السلف على أن المقلد لا يعد من أهل العلم. من تسلك التقليد أنت عزلت نفسك عن أهل العلم بعيد. المقلد لا يعد عالما ولا من أهل العلم. فالوقف يا إخوة في مسائل الاجتهاد المعتبرة هذا لا بأس به، لكن قضايا العقيدة ما في شيء اسمه متوقف. أفي الله شك؟ لا تقل كما قال ذلك المتعالم فيها قولان. كان يجيب بعض المتعالمين كما قال الشيخ بكري في هذه الرسالة الماتعة، ولعلي نصحت بها طلبة العلم، أي طالب علم يقرأ هذه الرسالة، التعالم وأثره على الفكر والكتاب، الشيخ العلامة بكر عبد الله أبو زيد طيب الله ثراه، لازم الشيخ الشنقيطي بالمدينة النبوية 10 سنين، فأخذ منه التفسير والأصول واللغة العربية. وإذا أردت أن تشير إلى عالم من علماء اللغة النوادر في هذا العصر فلتشر إلى الشيخ بكر عبد الله أبو زيد. ومن قرأ للشيخ مؤلفاته وتصانيفه ظهر له ذلك عليه رحمة الله تعالى. قال الشيخ في كتاب التعالم: اشتهر بعض المتعالمين بأن يقول في كل مسألة فيها قولان، أي مسألة، فورطه أحد تلاميذه فقال له: أفي الله شك؟ قال: فيها قولان. على طول: لا، ليس في الله شك، ولا ينبغي أن تكون عقيدتنا في الله شك. عشان كده شدد العلماء على الواقفة الذين قالوا: لا نقول مخلوقا ولا نقول غير مخلوق. ولذا يقول المصنف رحمه الله، هذا يبين لك إخوان عقيدة المؤلف السلفية. ولذلك من شروح حذفاتنا، من شروح الحائية، من أحسن الشروح شرح الإمام الإسفرايني اللي سماه لوامع الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية في شرح القصيدة الحائية لابن أبي داود في بيان الآثار السلفية. وهذا الشرح في مجلدين وهو مطبوع، وشرحها ابن البنا، وقد قال بعض المشايخ موجود في المكتبة الظاهرية بدمشق، شرح ابن البنا ليش؟ للحائية. وشرحها تلميذاه المصنف ابن بطة والآجري، وشرحهما كما قال الذهبي لم يصفر به، ما موجود، ما طبع إلى الآن. شرح ابن بطة على الحائية وشرح تلميذه الآجري عليه رحمة الله لا يوجد، لا يطبع، لكن المطبوع هو شرح الإسفرائيني عليه رحمة الله تعالى. قال المصنف: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، إياك أن تقول متوقف، كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. يبقى هذه المقالة أننا متوقفون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، جعلها المصنف مقالة من؟ مقالة الجهمية، لأن هذا مقال الإمام أحمد، قال الواقفة جهمية، وتبع الإمام أحمد على هذا علماء أهل السنة والجماعة عليهم رحمة الله تعالى. وجهم إخواني هو الجهم بن صفوان الذي أخذ عقيدة إنكار الصفات من؟ شيخ الجهم من؟ الجعد ابن درهم. من قتل الجعد؟ من قتله؟ الأمير خالد بن عبد الله القسري عليه رحمة الله، أتى به فسجنه قبل العيد، عيد الأضحى، ثم أتى به يوم عيد الأضحى موثوق اليدين والرجلين جعد. ثم خطب رحمه الله الأمير خالد بن عبد الله القسري الناس بعد أن صلى بهم صلاة العيد، ثم قال في آخر خطبته: ضحوا ضحاياكم تقبل الله منكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، حيث أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنزل من منبره فذبحه. قال ابن القيم: شكر الضحية كل صاحب سنة. الله، دي ضحية خطيرة، بكم مليون تكون دي؟ لله دره من أخي قرباني. قال: ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القرباني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله دره من أخي قربانه. وانظر يا إخوان كيف إذا اشتبكت البدع بالقلوب صعب والله إخراجها منها. يعني رجل يسجن ويعرف أنه معرض للقتل فيختار القتل على أن يرجع عن بدعته، أي ضلال بعد هذا الضلال يا أخي؟ كما قال العلماء يمكن يا جعد أيها المخذول أن تقول مكره، القرآن ليس بمخلوق والقرآن كلام الله وقد كلم الله موسى تكليمه، وتتخارج من القتل. لكن هذا يوضح لنا إخواني خطورة البدعة، وأنها والله تظلم القلوب وتفسدها والعياذ بالله تعالى. فأخذ الجعد الجهم الذي قال عنه بعض أهل السنة في الجهم كأنما اشتق اسمه من جهنم عياذا بالله، ولذلك تنسب الطريقة إليه. الجهمية نسبة لجهم لأنه الذي تولى نشر هذا المذهب الخبيث إنكار الصفات، حتى قال الجهم كما قال عنه شيخ الإسلام ليس فوق العرش شيء. انتبه للوقاحة والجرأة القبيحة، ليس فوق العرش شيء لينكر صفات الله عز وجل. فأخذ الجهم عقيدته الخبيثة ومذهبه الرديء من الجعد بن درهم، وأخذها الجعد من رجل يقال له أبان ابن طالوت، وأخذها أبان ابن طالوت من خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فرجعت بدعة إنكار الصفات لمن؟ لليهود، كما رجعت بدعة الرفض والتشيع لليهود لعبد الله بن سبأ اليهودي عليه لعنة الله، لتعلم أن اليهود أصل كل شر وفساد لهذه الأمة. واضح يا إخوان؟ ولذلك قال الشيخ كما قال أتباع لجهم وإيش أسجحوا، يعني لانت قلوبهم بهذه المقالة، أسجح يعني لان قلبه، وقبلوها ولم ينكروها. والنسخة الثانية أسمحوا، أي سمحت نفوسهم بأن يعتقدوا هذه العقيدة، فليس بين اللفظين تعارض، أسجحوا وأسمحوا. واضح يا إخوان؟ نعم. قال رحمه الله تعالى ولا تقل القرآن خلقا قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. هذا مذهب ثالث لأهل البدعة. عندنا الآن كم مذهب لأهل البدعة؟ كم؟ ثلاثة؟ كم؟ اثنان. واحد القرآن مخلوق، الثاني الوقف لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، الثالثة سماهم أهل السنة باللفظية، يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. انتبهوا يا إخوان هذه عقيدة، لفظي بالقرآن إيش؟ وأقول لكم كما قلت لكم بالأمس لا ينبغي أن يسمع لهؤلاء الذين يهونون بدراسة العقيدة من الذين لا يرفعون بالدعوة إلى العقيدة رأسا من بعض الحركيين أو بعض الأحزاب أو الجماعات الموجودة. قالوا ما الفائدة أن يخوض الناس في هذا، القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ يقولون هذا لماذا؟ لأنهم لم يتذوقوا حلاوة العقيدة ولم يعرفوا عظمة هذه العقيدة. إنكار أن القرآن كلام الله وأنه مخلوق كما قال ابن القيم يعني إبطال القدر والشرع. لو كانوا يفقهون القول بأن القرآن مخلوق وليس بكلام الله، ما يلزم على هذه المقالة يا إخوة بأنه لا قدر؟ يا جماعة أليس من أركان القدر الخلق؟ طيب بماذا يخلق الله؟ بقوله كن، طب كن هذه مخلوقة، أبطلنا القدر ولا لا؟ أبطلنا القدر، مخلوق يخلق مخلوق، كيف تكون كن مخلوقة وتخلق مخلوقات؟ إذا لا قدر. ولو قلنا بأن القرآن مخلوق كما قال ابن القيم لأبطلنا الشرائع. بماذا أرسل الله الرسل؟ بماذا؟ بالكتب، بالوحي. أليس الوحي هو كلامه؟ إن كان كلامه مخلوقا على قول أهل البدع، أي رسالة وأي وحي وأي شرائع؟ ولا كيف يا جماعة؟ ما معنى أن يرسل الرسل بشيء مخلوق؟ أبطلنا الشريعة، مخلوق يقول لنا اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، ومخلوق يقول لنا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مخلوق يأمر وينهى. أيها الإخوة، يصح هذا؟ لا والله. ولذلك رحم الله من قال من أهل السنة ردا على الجهمية، من قال بسم الله الرحمن الرحيم مخلوق فقد كفر. شغل نظيف والله العظيم. بسم الله فيها شنو؟ فيها اسم شنو؟ هل الله مخلوق؟ لازم الكلام، ما دام القرآن مخلوق أي آية فيها اسم الله يبقى الله مخلوق. ولذلك كفر 500 عالم الجهمية في قولهم القرآن مخلوق، 500 عالم، كما قال ابن القيم في النونية ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان. دين الجهمية، ولقد تقلد كفرهم أي قالوا بكفرهم، كم؟ 50 في إيش؟ في 10 يساوي كم؟ 500 ومعاك الواحد. 50 من العلماء في البلدان، وقد حكى ذلك بالسند الإمام اللالكائي. بالسند وين؟ في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقلت لكم هذا الكتاب من نوادر الكتب عند علمائنا، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، هبة الله اللالكائي الهندي عليه رحمة الله، ينقل عن السلف عقيدتهم بالسند. بالسند نقل عن 500 عالم بالسند كفر الجهمية الذين قالوا بأن القرآن مخلوق. فهذا مذهب ثالث خبيث من مذاهب أهل البدع، وهو مذهب اللفظية. قلنا اللفظية ماذا يعنون بها العلماء؟ قولهم بأن لفظي بالقرآن إيش؟ ماذا قال الإمام أحمد في اللفظية؟ اسمع، قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. ليش يا إخوان؟ انتبهوا جيدا، لأن كلمة لفظ حيث اللغة مصدر يحتمل أمرين، كلمة لفظ تحتمل أمرين، تحتمل التلفظ الذي هو فعل العبد، صوت العبد الذي يخرج من لسانه وشفتيه، هذا مخلوق، وتحتمل أن يكون اللفظ هو الملفوظ وهو القرآن. هل ممكن لفظ دي كلغة تأتي بمعنى ملفوظ؟ نعم، كحمل بمعنى محمول ولا إيه؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. حمل بمعنى محمول، مصدر بمعنى محمول، زي فهو رد، رد بمعنى مردود، نفس الكلمة هزت. لفظ تحتمل أن تكون بمعنى ملفوظ. طب تعال إلى العبارة، لفظي بالقرآن مخلوق، أما أنت تشيل لفظي دي وتخد الملفوظ يبقى القرآن إيش؟ مخلوق، فأنت جهمي. شوف كلام الإمام أحمد، كلام عالم، بيشطح كده ساكت؟ لا، كلام عالم خبير بمذهب الجهمية. فلو قلت القرآن لفظي بالقرآن مخلوق، جهمي ليه؟ لأنه كلمة لفظ تحتمل الملفوظ. وإيش الملفوظ؟ من قرأ القرآن الملفوظ ما هو؟ القرآن كلام الله، كيف مخلوق؟ إذن أنت جهمي. وقد يكون الملفوظ وقد يكون اللفظ هو التلفظ. صوتك نعم مخلوق. طب من قال غير مخلوق صار مبتدعا ليش يا إمام أحمد؟ قال لأنه يشابه المعتزلة الذين يعتقدون أن العبد يخلق فعله. ومضى معانا هذيل ولا لا؟ المعتزلة القدرية ماذا يعتقدون يا إخوان؟ أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله. من يخلقها؟ يخلقها العبد نفسه. ولذلك ألف البخاري كتابه ماذا؟ خلق أفعال العباد، ردا على المعتزلة. خلق أفعال العباد هو رد على المعتزلة، لأنهم يعتقدون أن أفعال العبد يخلقها العبد. يبقى اللفظية جهمية. ولذلك اشتهرت عبارة أهل السنة والجماعة يا إخوان، الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. إذا قرأ شيخ من المشايخ القرآن نقول صوته مخلوق، لكن الذي قرأه إيش؟ ليس بمخلوق. ففرق العلماء بين اللفظ وبين الملفوظ. فلما كانت العبارة تحتمل مقالة الجهمية ألحقهم الإمام أحمد بالجهمية حتى لا يتساهل الناس. فهذه العبارة مبتدعة لا يعرفها السلف. لفظي بالقرآن مخلوق لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ ثاني، لأن اللفظ مصدر يحتمل أمرين، يحتمل التلفظ وهذا مخلوق، ويحتمل الملفوظ وهو القرآن وليس بمخلوق. واضح يا إخوان؟ هذا الكلام الأخير واضح ولا لا؟ ما واضح؟ من يفسره لنا الكلام الأخير؟ يلا عشان نطمئن. من يفسر هذا؟ واحد يبين لفظي بالقرآن مخلوق، مقالة الجهمية ليش؟ قلتم واضح في تدليس ولا ايه؟ فيكم مدلسين. يلا واحد قريب، لفظي بالقرآن مخلوق. يلا اشرف. اللفظ يحتمل ايش؟ طب التلفظ مخلوق ولا غير مخلوق؟ التلفظ. اما ان تقول التلفظ مخلوق ولا لا؟ مخلوق. وش التلفظ؟ صوت القارئ هذا مخلوق. صوت الانسان مخلوق، ما يخرج من حنجرة والهواء والشفتين واللسان مخلوق، لأن الإنسان كله مخلوق. وصوته إيش؟ صوته مخلوق. وتحتمل اللفظ يحتمل الملفوظ. وإيش الملفوظ؟ يعني ما تلفظت به يا إخوان. أنت تلفظت بماذا؟ بالقرآن. أما إذا كان مجرد كلام عادي اللفظ والملفوظ مخلوق، صح ولا لا؟ لو أن الإنسان تكلم كلام عادي نقول لفظه وملفوظه كلاهما إيش؟ لكن أن تقرأ القرآن لا تقول هذا. ولذا قال الإمام أحمد للجهمية ماذا؟ انظر الإمام أحمد يقول الإنسان يتوجه إلى القرآن بقراءته بلسانه، واللسان مخلوق والقرآن ليس بمخلوق، ويكتبه بيده في السطور، والكتاب مخلوق والسطور مخلوق والحبر مخلوق، والقرآن الذي كتب به الحبر ليس بمخلوق. إمام أحمد يقول يتوجه الإنسان إلى القرآن إما بقراءته بلسانه أو بكتابته في السطور أو بحفظه في الصدور أو برؤيته بالعين أو بالنظر إليه، وكل هذا مخلوق والقرآن ليس بمخلوق. واضح يا إخوان؟ هذا من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية. ولذلك ألحق الإمام أحمد اللفظية بأنهم جهمية لهذا التفصيل الذي سبق. واضح يا إخوان؟ بهذا ينتهي المصنف رحمه الله تعالى من بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل وبيان عقيدة أهل البدعة في كلام الله. واضح؟ كم بقي على الأذان؟ كم؟ موية. طبعا ولا تقل القرآن خلقا قرأته، نسخة أخرى قراءة، بعض النسخ قالوا قراءة، لكن ما أثبتناه هو الصحيح خلقا قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. واضح؟ وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. هذا وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنضح، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. نواصل بعد الأذان إن شاء الله. كلام الله عز وجل بدأ رحمه الله تعالى معتقدا آخر من معتقد أهل السنة والجماعة، وهو رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، فقال عليه رحمة الله تعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. عقيدة أهل السنة والجماعة قاطبة، وينبه يا إخوة على الإجماع الذي ينقله العلماء عن السلف العقيدة. كثيرا ما يعبر علماؤنا بأن الأمر مجمع عليه في العقيدة. من أين يؤخذ الإجماع في العقيدة من السلف؟ بعدم ورود ما يخالف ذلك عن أحد من السلف. انتبه لها، حتى لا يقول لك معترض من المعترضين على بعض عقائد أهل السنة والجماعة: من أين لك بهذا الإجماع؟ لا، إجماع في العقيدة يختلف عند العلماء في نقله في مسائل الفقه. مسائل الفقه يشدد العلماء فيها بنقل الإجماع، وينكر بعض علمائنا على بعض أهل العلم ادعاءه للإجماع في بعض مسائل الفقه. وعلى هذا تتنزل كلمة الإمام أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فقد كذب. ليش قال هذا؟ قال: وما يدريك لعل الناس قد اختلف. لأنه يا إخوان الإجماع الذي ينضبط حقيقة، أعني إجماع العلماء في مسألة علمية فقهية، كما قال شيخ الإسلام: إجماع الصحابة. أما بعدهم فقد تفرق العلماء كما تعلمون في البلدان والأمصار، فمعرفة مذهب كل عالم مع تفرقهم ليس بالسهل، لأن الإجماع لا ينعقد إلا إذا اجتمع أهل العلم في عصر من الأعصار جميعهم على مسألة معينة. فلا بد أن نعرف رأي كل عالم مجتهد في هذه المسألة. أما مسائل الاعتقاد ليست كذلك، أرجو التنبيه على مسائل الإجماع في العقيدة عند علمائنا ليس كالإجماع في الفقه. يستدل العلماء رحمهم الله تعالى على أن المسألة مجمع عليها عند أهل السنة في العقيدة لعدم ورود من يخالف من علمائنا، ما في مخالف، يعني تعال إلى إثبات صفة الكلام مثلا اللي كانت موضوع الدرس، هات لي عالما واحد من أهل السنة من القرون المفضلة يخالف بأن القرآن كلام الله جل وعلا حقيقة، وهات عالم واحد من علماء أهل السنة يقول بأن القرآن مخلوق. أنا قلت لكم امبارح أمس، ما احتاج علماؤنا أهل السنة في كتب العقيدة أن يقولوا القرآن غير مخلوق إلا لما ظهرت البدع التي خالفت هذه العقيدة المستقرة عند أهل السنة والجماعة. ولا احتاج السلف كان أن يقولوا الله فوق عرشه بذاته، ما يحتاجون إلى هذا، أو بائن من خلقه، إلا لما ظهرت عقيدة الحلول بأن الله حل في خلقه، وعقيدة الوجوديين، وعقيدة من يقول ليس الله فوق العالم ولا تحته ولا داخل في العالم ولا خارج عنه ولا متصل ولا منفصل ولا عن يمينه ولا عن شماله. احتاج العلماء أن يذكروا هذه الكلمات ردا على أهل الأهواء والبدع. ولذلك يا إخوة لا نجد من سلف الأمة، ليش ما شغال هذا؟ ها؟ اربطوه بشيخ، اربطوه بشيخ. فينبغي التنبيه على هذا. عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية الله عز وجل بأنها ليست ممكنة لأحد في الدنيا، لأن الله تعالى كما قال أهل العلم إخواني لم يعط العباد قوة على رؤيته في الدنيا، ولذا لما طلبها موسى عليه الصلاة والسلام بعد أن سمع كلام ربه اشتاق إلى رؤيته جل وعلا، وطلب موسى كما قال أهل العلم لرؤية ربه رب أرني أنظر إليك ليست كطلب بني إسرائيل من موسى أن يروا ربهم، فبنو إسرائيل طلبوا ذلك على وجه العناد والكفر، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله إيش جهرة، طلبهم كان على وجه الكفر والعناد. وهنا تبرز إخواني قضية الإيمان بالغيب، لماذا جعل الله تعالى الإيمان بالغيب أعلى درجات الإيمان؟ لو كان الإيمان بالغيب كل عقائدنا قائمة على الإيمان بالمشاهدة لم يكن في ذلك ثمة اختبار ولا امتحان ولا تمييز، كانت القضية كلها نظر. لكن الإيمان بالغيب هو الذي يميز الله به بين القلوب، تؤمن برب لم تره عينك، ونحن نؤمن الآن برسول لم تره أعيننا، ونؤمن بملائكة لا نراهم وبجن لا نراهم. ولذلك جعل الله الإيمان بالغيب في مطلع صفات المتقين في سورة البقرة، انتبهوا لهذا، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب. واعلموا يا إخوة كما قال أهل العلم لا يلزم في الإيمان بشيء أن نراه، هذا ليس لازم، يقول لك كيف تؤمن بشيء لا تراه؟ نحن نؤمن بالملائكة وهو ركن من أركان الإيمان في عقيدتنا. من الذي رأى الملائكة؟ ما أحد. نؤمن بوجود الجن ولا نراه. نؤمن بروحنا ونحن لا نراها. أما تقول ما أرى إلا شيء إلا أؤمن به، هذه الصفصطة. فرقة الصفصاطية يعتقدون أنه لا يجوز الإيمان بشيء إلا تراه أو تحسه. فقال لهم أهل العلم: هل ترون أرواحكم؟ قالوا: لا. هل تحسون بها؟ قالوا: لا. إذن ما عندكم أرواح، والله لا. فهذه صفصطة وقرمطة وشنشنة وطنطنة لا قيمة لها عند الله عز وجل. فواجب على العبد إخواني أن يروض نفسه على الإيمان بالغيب. رؤية الله للعباد في الدنيا غير ممكنة، لأن الله لم يخلق في العباد قوة يستطيع بها رؤيته تبارك وتعالى. قال الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام لما قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. ستأتي شبهة المعتزلة في قول موسى عليه السلام: لن تراني. حملها المعتزلة الذين ينفون رؤية الله على لن إيش؟ لن التأبيدية. قالوا المعتزلة: لن تراني أبدا. سنرد عليهم بالقرآن والسنة واللغة والإجماع والحس والفطرة. قال: لن تراني. ليش لن تراني؟ لأن موسى مع قوته والله لا يستطيع أن يرى الله في هذه الحياة. وضرب الله له مثلا حسيا. ليش لن تراني يا موسى؟ ولكن انظر إلى الجبل، الجبل العظيم، فإن استقر مكانه فسوف تراني. وتعليق الله لموسى رؤيته بالجبل يدل على إمكانية وقوعها كما قال ابن تيمية. انتم معي؟ ها؟ كون ربنا شيخ الإسلام خطير، فهم ساقط. يربط رؤيته موسى له بوجود الجبل. يمكن أن يثبت الجبل ولا ما ممكن؟ يمكن عقلا ممكن يثبت، والشأن الشيء قد يثبت عقلا ولا يثبت شرعا. وأنا ذكرت والله هذا في دروس التوحيد. الشيء يمكن أن يثبته العقل لكن الشرع ينفيه. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. عقلا ممكن يكون للرحمن ولد لكن شرعا لا، صح؟ فلو فرضنا وجود ولد للرحمن عقلا لكنت أنا أول من يكفر بهذا شرعا، فليس لله ولد. واضح؟ طيب. قال: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى، وش تجلى؟ ظهر جل جلاله للجبل جعله دكا، مجرد ظهور. وإذ يفهم زول أن الله تعالى فعل للجبل شيء، لا، مجرد أن ظهر تبارك وتعالى جعله دكا وخر موسى صعقا. فإن كان الجبل يا موسى هذا الخلق العظيم لا يثبت فأنت من باب أولى. واضح؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. فمن قال أنه يرى الله فكذبوه. وما ورد عن بعض السلف من أئمة أهل السنة أن الواحد فيهم رأى الله في المنام، فنثبت هذا عن العالم أولا. هل العالم قال كده ولا لا؟ فلو ثبت كما قال شيخ الإسلام فلا نحمل كلام العلماء على أنهم أرادوا الرؤية الحقيقية. يعني مستحيل يا جماعة عالم من أهل السنة يدعي أنه رأى الله في المنام حقيقة. من الذي أدراه أن هذا هو الله؟ واحد لم يرى ربه، كيف ترى ربنا ولم يسبق لك أنك رأيته وتحكم على أن هذا هو الله؟ وعقيدة أهل السنة والجماعة كما تعلمون جماهير السلف والخلف حتى للرسول عليه الصلاة والسلام أنه لم يرى إيش؟ لم يرى ربه ليلة الإسراء والمعراج. والنص الصريح في هذا حديث أبي ذر في صحيح مسلم، قال يا رسول الله هل رأيت ربك؟ إيش قال؟ نور أن حرف إيش؟ استبعاد، أطعمه حرام ومشربه حرام وغزي بالحرام فأنى يستجاب له. إيش معنى أن استبعد أن يستجاب له؟ فالنبي يقول حجب عني جل وعلا بحجاب النور، كما قال جل وعلا عنه صلى الله عليه وسلم حجابه النور، وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يعني جماله وبهاؤه وجلاله جل وعلا، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، كل الخليقة تحترق بمجلد نوره وجلاله جل وعلا. ولذلك لا يرى أحد ربه في الدنيا، حتى الرسول نفسه وهو سيد ولد آدم وصل إلى مقام قال سمعت فيه صريف الأقلام. والصريف الأقلام الأقلام التي يكتب بها القدر والقضاء، لم يصل هذا المقام لا ملك مقرب ولا نبي مرسل سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعقيدة أهل السنة والجماعة إخواني أن أحدا لا يرى ربه في الدنيا، ولكن يراه المؤمنون أين؟ في الجنة، جعلنا الله إياكم من أهلها. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن النسائي بسند صحيح عن عمار بن ياسر كان يقول النبي في دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إلى آخر ما يقول صلى الله عليه وسلم. فالمؤمنون يرون ربهم إذا دخلوا جنة الله، أما إذا لم يدخلوها فلا يرون ربهم. ولذلك كان من أعظم العقوبة أن يحجب الله نفسه عن الكفار فلا يرونه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ماذا قال الشافعي عليه رحمة الله؟ قال لما حجب هؤلاء عن رؤيته حال السخط كان المؤمنون يرونه حال الرضا. فلو كان المؤمنون لا يرونه لم يكن عن نفي الكفار لرؤيته معنى. معي ولا ما معي؟ شوفوا فهم العلماء إخوان. وقلت لكم كثيرا أيها الأحبة والله بعد الإسلام كما قال ابن القيم نعمتان لا ينعم الله على عبد بأعظم منهما حسن قصد وحسن فهم. إذا رزق الله هاتين الحسنيتين من عليك بالخير كله في الدنيا والآخرة، أن يكون قصدك حسن تطلب الحق لا شيء سوى الحق، وأن يكون فهمك سليما وعقلك لا يخالف الوحي. العقول لا تخالف المنقول، لو كنت كذلك فقد من الله عليك بمنة عظيمة. انظروا كيف فتح الله على هؤلاء العلماء أيها الإخوة بهذا الفهم الثاقب. لو كان المؤمنون يشتركون مع الكفار في عدم الرؤية لما كان في حجبه سبحانه نفسه عن الكفار معنى. ليش يقول كلا إنهم عن ربهم الكفار عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ ما ما دام المؤمنون كما تقول المعتزلة، وهذا مذهب المعتزلة يا إخوان، شوفوا لما كم هؤلاء من البدع العقائد الخريبة. عدم رؤية المؤمنين لربهم مذهب الجهمية ومذهب المعتزلة وبعض الأشاعرة ومذهب الخوارج ومذهب الشيعة. شوف هؤلاء هذه الفرق مع اختلاف عقائدها لكنها تجتمع في بعض الباطل، كما قال الله عن أهل الباطل: تشابهت قلوبهم، وبالتحديد في الخوارج الإباضية، وهم موجودون بكثرة كما قال شيخنا الألباني في بعض بلاد الخليج طهرها الله. الإباضية من الخوارج موجودون في بعض بلاد الخليج، نفس معتقد الخوارج في كل شيء. فمذهب أهل السنة والجماعة إخواني أن المؤمنين يرون ربهم في جنات عدن، ولن يعطى المؤمنون نعيما أعظم ولا أجل من النظر إلى وجهه الكريم جل في علاه وعظم في عالي سماه. نبين أدلة على هذا إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله تعالى كما ذكرنا إخواني في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا، وأن أحدا لن يرى ربه من الخلق في هذه الحياة لعدم تمكنهم من ذلك، أما في الآخرة فإن المؤمنين يرون ربهم. وأما أدلة أهل السنة والجماعة من السلف الصالح على هذه العقيدة، أهل السنة إخواني إنما يبنون عقائدهم على الأدلة الشرعية، لا على مجرد الرأي كما يظن أهل البدع. كثيرا ما نردد كلمة العلامة ابن عثيمين رحمه الله طلبة العلم: استدل ثم اعتقد حتى لا تضل، ولا تعتقد ثم تستدل فتضل. فواجب على المسلم إخواني إذا أراد أن يعتقد شيئا أن يبنيه على الأدلة الشرعية حتى تكون عقيدته سليمة وصافية لا كدر فيها. أدلة أهل السنة والجماعة على هذه العقيدة رؤية المؤمنين لربهم منها قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الحسن البصري رحمه الله: إنما استفادت الوجوه نظرة وجمالا بنظرهم إلى الله عز وجل. يعني لماذا وصف الله وجوه أهل الجنة بالنظارة؟ وش النظارة؟ جمال والحسن والبهاء برؤيتهم إلى الله، ربط الله بين الأمرين. وإنما يكون رؤية المؤمن لربه إخواني من أعظم المنن، لأن العبد لن يعطى نعيما في الجنة أعظم من النظر إلى وجه الله كما جاء الحديث، وذلك لعظمة جماله جل وعلا. ورحم الله العلامة ابن القيم لما تكلم في بعض فوائد قصة يوسف عليه السلام وأتى لتقطيع النسوة أيديهن بالسكين لما رأين جماله، قال جل وعلا فلما رأينا، هذا يوسف خلق من مخلوقات الله، قطعنا أيديهن أكبرنه وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ابن القيم سأل سؤالا بدهيا، كيف يكون جمال من وهب يوسف الجمال؟ أقل ولا أكثر؟ بل لا تعقد مقارنة ورب الكعبة، تعقد مقارنة بين جماله جل وعلا وجمال خلق من مخلوقات مخلوقاته، هذا لا يجوز أن تطرأ على قلبك. فليس كمثله شيء، لا في جماله ولا في كماله ولا في جلاله ولا في عظمته. ولذلك إخوة ابن القيم يقول إن النفوس إخواني مجبولة على محبة الجمال والإحسان. أي إنسان الآن يحسن إليك بنوع من أنواع الإحسان تجد في قلبك ميلا له. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلطالما استعبد الإنسان إحسانه. قال ابن القيم فكيف بإحسان من إحسانه إليك بعدد الأنفاس؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أليست نعمه هو إحسانه إليك؟ نعم، وهو سبحانه لا أحد أجمل منه ولا أحد يحسن إليك أكثر منه. قال ابن القيم فكيف تخلفت القلوب عن محبته؟ كيف تخلفت قلوب من لم تحبه حق محبته وتجعله محبوبها الأعظم الذي لا محبوب في القلب أعظم منه؟ كيف تخلفت عن محبته؟ وكيف تعلقت قلوب العشاق بمن يعشقون؟ أصحاب الصور المحرمة، الشباب بالذات، بالذات الشباب، يبتليهم الشيطان بالتعلق بالصور المحرمة. ورحم الله ابن القيم كما قلت لكم لما علق على حديث الصورة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب، قال ولا تدخل الملائكة قلبا تعلق بالصور المحرمة. إيمان لا يدخل قلبا تعلق بغير الله. وشيخ الإسلام يقول لك، اسمع الكلام الخطير، إن دوام التعلق بالصورة المحرمة أشد فسادا من فعل الفاحشة أحيانا. كلام في غاية الخطورة، أن تفعل الفاحشة وقد يلسع حرارتها قلبك بعدها فتشعر بالندم والحسرة ثم تكون سببا في إقبالك على الله، هذا قد يكون أقل ضررا لقلبك وفسادا من أن يدوم قلبك بالتعلق بصورة محرمة، سواء كانت صورة امرأة وهذا هو الأغلب أو صورة أمرد. حتى الغلام الأمرد حذر السلف من التعلق به والافتتان به، وألف في هذا ما ألف من أهل العلم. الشاهد يا إخوة، لن يرى المؤمنون أجمل من ربهم، ولذلك صارت وجوههم نظرة، وجوه يومئذ يوم القيامة، ما الآن؟ ناظرة إلى ربها ناظرة. أضاف سبحانه النظر إلى الوجوه، وإذا أضيف النظر إلى الوجوه تعين أن يكون نظرا بالأعين، نظر بالعيون، لأن الفعل نظر أيها الإخوة له ثلاث معاني في اللغة. إذا تعدى الفعل نظر بإلى أفاد الإبصار، نظر إلى ما عندهاش معنى ثاني، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أي بأعينهم، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. هذا نظر اعتبار لأنه ما تعدى بإله. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أولم ينظروا إلى ما خلق الله في السماوات والأرض. نظر إبصار، وقد يكون النظر للاعتبار. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض اعتبار، وقد يكون نظر انتظار، وهذا إذا لم يتعدى الفعل نظر لا بإلى ولا بفي. انظروا في اعتبار، انظروا إلى إبصار، لم يتعدى الفعل نظر بإلى ولا بفي، هذا انتظار. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ ينظرون يعني ينتظرون. ليش؟ لأنه ما تعدى لا بفي ولا بإلى. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ هل ينظرون، هل ينتظرون يوم القيامة في ظلل، في بمعنى مع، لو قلت في هنا ظرفية الويل لك. ليه؟ لأنه يلزم على ذلك أن يحيط الغمام بالله، ولا أحد يحيط به سبحانه. شوف دقة العلماء في القرآن. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل، أي مع ظلل، في ليس ظرفية، لأن شيئا لا يحيط به جل وعلا. فمن أدلة أهل السنة على رؤية المؤمنين ربهم هذه الآية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ماذا قالت فيها المعتزلة؟ ليش هذا؟ قالت المعتزلة إنما ينتظرون ثواب الله. والله شوف يا إخوان، أهل الأهواء، أهل البدع، لماذا وصفهم السلف بأنهم أهل أهواء؟ لأنهم لا يأخذون إلا ما يوافق أهواءهم، لا يأخذون الأدلة كما قال الشاطبي، ما أخذ المفتقر إليها كأهل السنة، لا يعولون على النصوص كثيرا، وإنما يعولون على أهوائهم. يبحث المبتدع عما يؤيد مذهبه، يقول هذا معنى كده. من الذي ذكر هذا من السلف؟ وجوه يومئذ ناظرة تنتظر ثواب الله. قال ابن تيمية ليس في الجنة انتظار للثواب، لأن هذا ينافي النعيم في الجنة. شفت الحلاوة؟ ابن تيمية لله ضره، ليس في الجنة انتظار. تخيل إنسان قالوا له في نعيم جايك انتظر، حاله كيف؟ ليست مريح. جنة الله ليس فيها ما يعكر صفو المؤمنين. تقول ينتظر الثواب، ضلال هذا، واللغة لا تعينك. نظر إذا تعدى بإلى ما فاد إلا الإبصار، والنظر إذا علق بالوجوه ما أفاد إلا الإبصار. قال بعض العلماء كقوله تعالى لرسوله قد نرى تقلب وجهك. وإيش تقلب وجهك؟ عينيك، ولا رأسه ساكن. تقلب وجهك، التقلب إذا أضيف إلى الوجه يفيد تقلب الأعين. النبي كان ينظر إلى السماء ينتظر الوحي أن يحوله الله من بيت المقدس إلى الكعبة، فلنولينك قبلة ترضاها. لما نزلت الآيات يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك إلى أن قال الله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وكشف تخطيط حفصة رضي الله عنها وعائشة في القصة المشهورة. ماذا قالت عائشة مزلة الآيات؟ قال نبأني العليم الحكيم الخبير. وإيش قالت الصديقة؟ قالت يا رسول الله أرى أن الله يسارع في هواك. يعني قلت له ما تحب شيئا إلا والله ينزل ما يوافق ما تريد. ولذلك شوف فلنولينك قبلة ترضاها لعزته عند ربه صلى الله عليه وسلم يرضيه دائما. ومن أدلة العلماء إخواني على الرؤية قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والحسنى هي الجنة والزيادة عليها النظر إلى وجه الله بتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من رواية صهيب الرومي قال صلى الله عليه وسلم وزيادة النظر إلى وجه الله. فانظر يا عبد الله كيف جعل الله النظر إلى وجهه جل وعلا زيادة على دخول الجنة حتى تعلم أن أهل الجنة بحق لن يعطوا نعيما أعظم من أن يروا ربهم، أعظم من الحور العين والله، وأعظم من أنهار من لبن وأنهار من عسل وأنهار من خمر، وأعظم من فاكهة مما يشتهون، وأعظم من لحم طير. أن ينظروا إلى الله عز وجل. ماذا قال الزمخشري في الآية؟ والزمخشري كما تعلمون معتزلي جلد، بدأ كتابه الكشاف التفسير الحمد لله الذي خلق القرآن، أعوذ بالله، وللزمخشري مكر خفي. كان ذكيا عنده ذكاء ويعد من علماء اللغة العربية في مصاف سيبويه والخليل بن أحمد الفراهيدي، لكن عقيدته خريبة. قال البلقيني رحمة الله عليه الإمام الجبل أخرجت اعتزاليات الكشاف بالمنطاش. يعني لو قرأت للزمخشري في كتاب الكشاف التفسير قد تتورط إذا ما صرت ذا حنكة وفطنة، قد يؤثر فيك الزمخشري لأنه له مكر كما قال أهل العلم. أتى بقوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ماذا قال الزمخشري؟ قال وأي فوز أعظم من دخول الجنة والنجاة من النار. أي كلام يسمع الكلام ده؟ أي زول يقول يا سلام صح؟ ما أثار أراد الزمخشري بهذا؟ قال البلقيني إنما أراد الزمخشري أن يقول لك لا رؤية لله في الجنة، فلا أعظم للعبد من دخول الجنة والنجاة من النار. من يفهم هذا إلا العلماء؟ البلقيني قال أخرجت اعتزاليات الزمخشري بالمنقاش، دقيقة جدا. شوف يرمي إلى إيش؟ أهل البدعة كما قال عنهم البربهاري أمثالهم كالعقارب يدفنون رؤوسهم في التراب ويخرجون أذنابهم فإذا تمكنوا لدغوا. اعمل حسابك إياك وإياك أن يلدغك أهل البدع أو تفتح قلبك لأهل البدع فتتشرب القلوب الشبهة فيصعب إخراجها من قلبك، إياك. قال أهل العلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ماذا قال فيها الزمخشري؟ قال لا يلزم أن تكون الزيادة مخالفة للأصل المزيد عليه. يعني عشان أوضح لك شبهة الزمخشري، ومكره. إذا كنت تأكل طعاما يعني بالراحة كده بتأكل فول فقلت لي زدني، الأصل أن تكون الزيادة ماذا؟ فول. والله العظيم الزمخشري بيقول لك لا يلزم أن تكون الزيادة مخالفة لجنس المزيد عليه، فالحسن الجنة والزيادة برضها من الجنة. وقعت شبهة، شبهة الزمخشري المبتدع مع قوتها لا قيمة لها مع تفسير رسول الله للآية، ولا كيف؟ أن نعظم كلام الزمخشري ونترك كلام رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. ماذا بعد تفسير النبي للقرآن؟ لا نقدم على تفسيره تفسير أحد. النبي بيقول لك الزيادة النظر إلى وجه الله، يبقى المزيد عليه خالف جنس المزيد ولا لا؟ خالف يا زمخشري. وكلامك ليس بلازم، كلام الزمخشري ليس بلازم بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من أدلة أهل السنة على رؤية الله، ومن أدلتهم قول الله تعالى على الأرائك لهم ما يشاءون فيها ولدينا، برضو المزيد النظر. وقوله تعالى على الأرائك ينظرون، وجه الدليل أن الله عمم نظر أهل الجنة في الجنة وهم على الأرائك. ومن أعظم ما ينظر إليه أهل الجنة كما سبق وجه الله عز وجل، ففي الآية دليل على رؤية المؤمنين في الجنة لربهم سبحانه. ماذا قالت رابع العدوية؟ قالت اللهم إن كنت عبدتك خوفا من نارك فأدخلني نارك، وإن كنت عبدتك رغبة في جنتك فأحرمني جنتك، وإن كنت عبدتك محبة لذاتك فلا تحرمني رؤيتك. شوف كلام أهل البدعة لابد أن تجد فيه ثقرة، لأنه يا إخوان كما قال شيخ الإسلام لن يجد مبطل عندك. خذ منهج يا طالب العلم في مناقشتك لأهل الباطل، إذا أورد عليك أهل الباطل دليلا فتذكر كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية عظيم، لن يجد مبطل، مبطل دي أدخل فيها للباطل كله، حجة من كتاب ولا سنة على باطله. ليه؟ قال شيخ الإسلام لأن القرآن حق، ولأن السنة حق، وما دل عليه القرآن والسنة لا يكون إلا حقا. فكيف يستدل مبطل على باطله بقرآن وسنة؟ كلام رابع العدوية الذي قال عنها أبو داود صاحب السنن والد المصنف هي رابعتهم على الزندقة. والله العظيم أعدل كلمة قالها رجل في رابعة. وقد تجدون شيئا من ثناء بعض أهل العلم من أهل السنة على رابعة، لكن لا توجد كلمة إخواني أعدل من هذا الإمام أبي داود، لأنه عاصرها. مرت رابعة كما حكيت لكم في بعض الدروس على قارئ يقرأ من سورة الواقعة، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. ماذا قالت رابعة؟ يمنوننا بالفاكهة واللحم كأننا صبيان. يعني زندقة ولا لا؟ من الذي يمنيك يا رابعة؟ اعتراض على الله، فدي عندها عقيدة راسخة، لا تعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من ايه؟ قالت لكن أعبد الله من أجل ايه؟ محبة لذاته. قالت إن كنت عبدتك محبة لذاتك فلا تحرمني رؤيتك. أنت يا رابعة لن ترين الله إلا في إيه؟ وين تشوف ربنا؟ ها؟ المواني؟ في الجنة ولا كيف؟ فهذا كلام متناقض، لأن أحدا لن يرى ربه حتى يدخل إيه؟ فلا بد أن تعملي للجنة أولا فتدخلينها ثم ترين ربك بعد هذا، فهذا يدل على فساد أهل البدع. نقف هنا ونواصل غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.